بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا وسددنا. اليوم إن شاء الله عز وجل يتكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة وتكثر المخالفة فيها في بلاد المسلمين، وهو ما يتعلق ببناء المساجد على القبور أو دفن الميت في القبر، وهذه للأسف يعني منتشرة جدا في بلاد المسلمين. فيبين الشيخ رحمه الله هنا بالأدلة الصحيحة حكم ذلك في شريعة الإسلام، فيتكلم فيقول في الباب الأول: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني هذه النصوص كلها في من عبد الله، يعني تعبد لله عند القبر، فكيف بمن يعبد القبر ويتوجه إليه ويذبح عنده وله وينذر له إلى غير ذلك من الأمور؟ فكل هذا يعني من خلال نصوص الشريعة يتبين لنا أن هذا من الشرك ومن الأمور التي نهت عنها الشريعة. ولذلك ذكر من النصوص أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل: ألا لا تتخذوا المساجد القبور مساجد. واللعن من النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك: ألا لعنة الله. وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل من يفعله فهو من شرار الناس عند الله عز وجل. هذه كلها واردة في النصوص، فدل على التحريم. ويأتي الجواب إن شاء الله عز وجل عن ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وجوده في المسجد والشبهة التي تدار حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب الشاهد. نعم. طيب أين الدليل على أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل؟ طيب هذا الحديث في الصحيحين، وفي رواية وفي حديث آخر في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة رأتا كنيسة في دخلتا كنيسة فذكرتا نفس هذا الحديث. وفي هذا الحديث كما سبق لنا حكم الصلاة في الكنيسة، الآن حكم دخول الكنيسة. يعني للأسف يعني بعض الناس إذا ذهب مثلا للسياحة وكذا يأخذ أبناء ويدخلون الكنائس، يقولون ما نتعبد. يعني الآن مر بنا حكم الصلاة في الكنيسة، وذكرنا كما ذكر ابن تيمية فيها ثلاثة أقوال: منهم من رأى عدم جواز الصلاة في الكنيسة مطلقا، ومنهم من رأى الجواز مطلقا، ومنهم من فصل، وهذا اللي اختاره ابن تيمية: إذا كان فيها صور والصلبان فإنه لا يصلى فيها، وإن لم يكن فيها إن غطيت أو محيت فإنه يجوز الصلاة فيها. أما هنا دخل لغير مصلحة، يعني مثل من باب السياحة يقول لأبنائي ندخل إلى الكنيسة ونرى، فيرى الصلبان والتصاوير، وأحيانا يرى مظاهر الشرك، وأحيانا يقول نحضر محاضرة في الكنيسة. ما حكم هذا الأمر؟ لا يجوز دخول الكنائس. إن وجدت الحاجة نقول تقدر الحاجة بقدرها، لأنه يا أخوان ما يليق بالمسلم أن يرتضي بشعائر الكفار. يعني حتى يعني النفس ما يليق أنها تطمئن بمثل هذه الشعائر، فضلا عن أن يأتي بأبنائه ثم يأتي الأبناء إلى هذه البلاد أو غيره ويقولوا دخلنا ورأينا الكنائس فيها كذا وكذا وكذا، هذا كله من ضعف الإيمان، كل ذلك من ضعف الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا غلو النصارى أولئك، ويصح أولئك إذا كان الخطاب لأم سلمة تقول يعني أولئك، أو أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الرجل الصالح أو قال إذا مات العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا. الأول من دلائل النهي بيان أن هذا الفعل من فعل الكفار، والثاني أن وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله، يعني الآن أمرين، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك بأنه بأن هذه الأمور من فعل النصارى، وقد نهانا الله عز وجل ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة اليهود والنصارى. قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني إذا مات فيهم العبد الصالح العالم الزاهد، المكان الذي يموت فيه يدفنونه في مكان، ثم يبنون مسجدا على هذا المكان ويصلون فيه، ثم بعد الصلاة مثل ما هو الحال في بلاد المسلمين للأسف يتوجهون إلى هذا القبر وينذرون له إلى غير ذلك. طيب، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك شرار الخلق عند الله، قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذا الدليل الأول، وفيه يعني ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الفعل من فعل النصارى، وأيضا وصفه بأنه من فعل شرار الخلق عند الله. الحديث الثاني، قال رحمه الله ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. طيب، هذا الحديث الشاهد من لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا الفعل، من بنى المساجد على القبور، ودل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. لما نزل أو نزل كلها صحيحة، إذا قلنا نزل نزل به الموت، نزل به يعني نزل به ملك الموت ومن معه برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرخ خميصة على وجهه، يعني من شدة ما يجد من الكرب، يعني مثل القماش خميصة فيطرح على وجهه، فإذا اغتم كشف هذه الخميصة، وهذا يدل على على شدة ما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في سياقة الموت وهو يحذر أمته من مشابهة اليهود والنصارى، ويحذر أمته من الشرك ووسائل الشرك، يعني من بداية دعوته إلى نهاية دعوته وهو يركز على مسألة التوحيد. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الأول إذا مات فيهم العبد الصالح، هنا إذا مات فيهم النبي، فإنهم طبعا الآن يقول هذا قبر هود وهذا قبر إبراهيم، قبور الأنبياء يعني ما يعرف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح، أما ما يعرف من في الشام من قبر فلان وقبر فلان فهذه كلها غير صحيحة. وفي أحد فتوحات المسلمين وجد الصحابة يعني رجل ميت، وهذه الميتة له يعني كما في الأثر له 300 سنة ميت، طبعا ما يعرفون التحنيط الله أعلم، لكن في الحديث أن هذا الرجل كهيئته، فلما جاء الصحابة ووجدوا هذا الشخص قالوا ما يفعلون به، قالوا يستمطرون به ويتوسلون به، قالوا من هو؟ قالوا يحكى أنه رجل يسمى دانيال وهو نبي من الأنبياء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عظموا هذا الفعل أو بنوا على قبره مسجدا، مباشرة في الليل حفروا 13 حفرة، في حفرة هنا في مكان وحفرة في مكان آخر، قالوا فدفنوه حتى يعني يعموا على أولئك الناس القبر الحقيقي حتى لا يتخذ مزار، هذا نبي من الأنبياء وهذا هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعرف الناس بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا من باب التعظيم لكانوا أشد الناس تعظيماً لهذا النبي، وهو يعني مقام النبوة أعلى مقام فيما يعني في مقام الأولياء، فهذا دليل على أنه لا ينبغي التعظيم. فهؤلاء إذا مات فيهم النبي أو مات العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبرها يعني الأبنية ومثل هذه ما يحصل الآن من الستور والسياج الذهبي وغير ذلك، كل هذا من البدع المحدثة. قال يحذر ما صنعوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا قال؟ قال حتى نحذر من صنيع كصنيعهم. هنا ولولا ذلك أبرز قبره. ما معنى أبرز قبره؟ لا، أبرز قبره يعني ظهر. الآن قبر النبي عليه الصلاة والسلام غير ظاهر، في بيت عائشة، فتقول لولا ذلك، لولا خشية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس، لأن الشيطان كما في قصة نوح له نفس طويل، فأما الصحابة فيعلمون هذا. لما قال لولا ذلك لأبرز قبره يعني في البقيع، دفن في البقيع مع أصحابي أو في مكان ظاهر، غير أنه خشي أن يتخذ يعني مسجدا. يعني هذه جاءت في يعني كلمة خشية وخشية وخشيت، يعني كلها في صحيح البخاري، يعني بعض الروايات هذه. لو قلنا غير أنه خشية، ها من الذي خشي ذلك؟ الصحابة. أحسن، خشية يعني خشية الصحابة أن غير أني خشيت عائشة، يعني تكون يعني اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها، غير أنه خشية الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة خشية لو قلنا أن المراد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون كأنه هو أوصى ألا يبرز قبره، وهذا حقيقة يعني فيه نظر، هذا فيه نظر. فكان حال الصحابة أو عائشة وهي من الصحابة خشيت، وخشي الصحابة أنهم لو أبرزوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا أصبح يعني يتخذ مسجدا، ولا يعني أنه يتخذ مسجدا يبنى عليه كما يأتي في كلام ابن تيمية، يصلى عنده لله، وهذا أيضا من باب كما يأتي في كلام ابن تيمية من باب اتخاذ المساجد. طيب، هذا السبب. السبب الثاني، وإن كان الحديث فيه نظر، أن هناك حديث فيه كلام يعني فيه من حيث الصحة أنه ما من نبي يموت إلا يدفن حيث مات. فإذا عندنا العلة الأولى، إذا ثبت الحديث فيكون إيش معنى يعني وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، أنه ما من نبي يموت إلا يدفن حيث مات. الأمر الثاني أنه دفن في هذا المكان حتى لأنه لو أبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام في البقيع أو في غير من الأماكن خشي الصحابة أن يتخذ ذلك مسجدا. طيب، قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. طيب، ها الشاهد. ألا فلا تتخذوا، يعني عندنا وإن شاء الله بعد ما ننتهي نراجع نصوص المؤلف في يعني ذكر الحديث منوعة في مسألة النهي. هنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أيضا فإني أنهاكم عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، وبين أيضا أنه أيضا من سنن اليهود والنصارى، من كان قبلكم من اليهود والنصارى. وهنا اللفظ كما نبه عليه الشيخ وراجعنا في في في صحيح المسلم، أضف ألا فلا تتخذ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، يعني هنا أيضا الشيخ أسقط كلمة وصالحيهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب، فهذا فيه النهي عن مشابهة هؤلاء، وفيه صراحة النهي من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عن ذلك. هذا الذي يأتي كلام ابن تيمية، والشيخ رحمه الله ذكره ولم ينسبه إلى ابن تيمية، قال بعض الشراح لأنه معلوم عند طلاب العلم أن هذا يعني الذين يعرفون يعلمون أن هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا احتمال. والاحتمال الآخر أن الغرض الفائدة طبعا هو الأصل أن الإنسان إذا نقل كلاما أن ينسبه إلى قائله، هذا هو. لكن أحيانا رسائل الشيخ موجهة للعامة ممكن ما يعرف أصلا شيخ الإسلام ولا يعرف غيره من العلماء، فمراد الشيخ الفائدة فتصل. ولذلك أحيانا مثل يعني في الأصول الثلاثة ينقل كلام ابن كثير بمعناه، ينقل كلام البغوي بمعناه، يريد أن يوصل المفهومة يعني المعلومة إلى الناس يعني بأسهل عبارة. فهنا اختصر كلام ابن تيمية أو أخذ من كلام ابن تيمية هذا الكلام، ويعني هو ما نسبه لابن تيمية رحمه الله، لكن هذا يعني الأفضل أنه ينسب، لكن يعني لا مشاحة إن شاء الله عز وجل في ذلك. يقول ابن تيمية: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. يعني ما يشترط أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يذكر حال اليهود والنصارى بأنهم يتخذوا قبور أنبياء مساجد، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة لن يتخذوا مسجدا فوق قبره، يعني من تلقوا التوحيد عنه، لكن ربما يأتي من يصلي عند القبر لله فيكون هذا من باب اتخاذ القبور مساجد، لأنه اتخذ هذه البقعة من أجل البركة. فهذا يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني لو صليت في مكان هذا مسجد. طيب، فكان الشيخ يقول الصحابة لا يمكن أن يبنوا مسجد على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن أن يأتي. تعرفون في زمن الصحابة ما كل الصحابة أدركوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه باستمرار، أحيانا يكون من الأعراب وكذا، فممكن يأتي ويصلي عند القبر، فيكون هذا من باب اتخاذ القبور مساجد. وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، وبعض العلماء حقيقة من الفقهاء يقول أنه النهي عن الصلاة عند القبور من باب النجاسة، يعني توقي النجاسة، وهذا يعني كلام ضعيف جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من باب نجاسة الشرك وليس النجاسة الحسية، وهذا أجاب عنها ابن القيم رحمه الله. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: كيف نهي عن الصلاة عند قبور الأنبياء والأنبياء من أطهر الناس أجسادا؟ لا يمكن أن يكون ذلك. ولذلك ما يعلل به بعض الفقهاء من أن النهي إنما هو متعلق من أجل النجاسة حتى لا تأتي النجاسة من الدم وغيره، نقول هذا لا يمكن، وإنما هي المراد نجاسة الشرك، لأنه هذه من وسائل الشرك. يعني يأتي هذا الجيل ويصلي عند القبر ويتقصد ثم يبنى، ثم مثل ما هو حاصل اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي. قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الحديث جود سناده مثل المؤلف وجود سناده ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، والشاهد من أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، وهذا يؤيد الحديث السابق وهو في الصحيح: أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. طيب، الخلاصة يا إخوة أن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد من البدع المحدثة التي كانت ما تعرف في زمن الصحابة، ما يعرف هذا الأمر. يعني كما يقول ابن القيم: لا يمكن أن يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. ما حصل قبل ذلك هو أحيانا تقصد الصلاة عند القبر، تقصد الصلاة عند القبر، لكن بناء مسجد على القبر أو إدخال القبر في مسجد هذا كله منهي عنه، والشريعة لا يكون فيها قبر ومسجد، والحكم للأول. هذه قاعدة، الحكم للأول. إذا بني المسجد، يعني مثلا هذا رجل صالح وثري بنى هذا المسجد، لما مات أوصى أن يدفن في المسجد، نقول لا تنفذ هذه الوصية. طيب، لو نفذت الوصية ودفن، نقول يجب عليه أن ينبش القبر. طيب لو كان هذا الرجل صالح وقال إذا مت فابنوا على قبري مسجد وبني الأصل أن الوصية لا تنفذ، فإن يعني نفذت هذه الوصية من الجهلة يهدم المسجد ما ينبش القبر، لأن الأصل هذا مكان مقبرة وهذا المسجد يعني طارئ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بناء المسجد كانت فيه كما في الصحيح قبور المشركين فنبشت القبور التي كانت في المسجد حتى ما يجتمع قبر ومسجد. فإذا الحكم للأول ما في مسجد وقبر في الإسلام، ونقل الاتفاق على أنه إذا وجد القبر والمسجد أو إذا وجدت المساجد على القبور تهدم القبور، هذه نقل الإجماع عليها بغير خلاف أنها تهدم المساجد التي على القبور. هنا حقيقة أو نأخذ الباب الثاني إن شاء الله ثم نرجع إلى يعني بعض النقاط التي ذكرها الشيخ يعني من الآثار لبناء المساجد على القبور. قبل ذلك بشكل سريع النص الأول، ها يعني إحنا ذكرنا أن المصنف اختار الأدلة يعني متنوعة في النهي. واحد، ها لا لا لا لا لا أحسنت، وصف بأنهم شرار الخلق عند الله، هذا واحد. اثنين، أحسنت، اللعن، لعن من فعل هذا الفعل. ثالثا النهي الصريح، نهى فإني أنهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوا. الرابع بيان أنه من فعل اليهود والنصارى والذين نحن أمرنا بمخالفتهم، أمرنا بمخالفتهم. طيب الباب الثاني كأنه يذكر السبب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يعني الباب الذي قبل الباب اللي أخذناه في الدرس الماضي هو في النهي عن الغلو، وهنا غلو خاص في القبور. هذا الباب الثالث يبين لماذا نهت الشريعة عن الغلو، لماذا نهت الشريعة عن الغلو؟ قال لأن خاصة فيما يتعلق بالقبور لأنها تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يعني هذا القبر، ولذلك جاءت الشريعة بماذا؟ بعدم الإسراج على القبور وعدم البناء عليها وعدم زخرفتها، كل ذلك لأنه مع الزمن تعبد هذه القبور وينذر لها كما هو الواقع اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ يعني أتم البلاغ عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا يقول باب ما جاء في أن باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني الشريعة بينت وقطعت وسائل الشرك. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب هذا فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجعل قبره وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا أيضا نضيف إلى الأدلة السابقة أنه من باب ذكر الوعيد أن الله سبحانه وتعالى اشتد غضبه على الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد. هل أجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ أجيبت. طيب واحد يقول يعني يقول اليوم تحصل مخالفات عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغاثة به، أحيانا أصحاب يعني هيئة الأمر المعروف الخاصة في الحرم يخبرون أن يجدون يعني مثلا رسائل شركية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا أموال وكذا، أحيانا يسرد للقبر، فكيف يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ لا يعني الحمد لله أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وما يحصل من هذه المخالفات يعني تكون خلصة، ما هو يعني ما تظهر مظاهر الشرك، الطواف به والنذر والذبح عند قبري، هذه الحمد لله كلها موجودة. ولذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس فيه من هذه الأمور الشركية شيء. ما يحصل بعض الجهلة هذا ما حد يستطيع أن يدفعه. إنسان يقف أمام القبر ويستغيث أو يرمي ورقة أو كذا، يعني خاصة في القديمة كان يعني السياج قريب، ما كان مثل هذا الآن المصنوع اليوم. فنقول كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، كما يأتينا الآن في وصف قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إيش؟ إذن استجاب الله عز وجل لنبيه. وفيه الرد على المتصوفة والخرافيين اليوم، يقولون الأوثان هي الأحجار والأشجار، الأولياء ما تسمى أوثانا. ولذلك يقول الآيات والنصوص التي يعني في الأوثان هي من يتوجه إلى صخرة مثل اللات، حجر، بنية، شجرة، أما من يتوجه إلى الصالحين هذه ليست أوثانا. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو عبد قبره لكان وثنا، لكن الله يعني الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه ولم يكن كذلك. طيب، قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. طيب، اللات يعني أصل اللات رجل صالح، وكان يلت يعني السويق، يعني يعجن يخلط السويق للحاج عند صخرة، فلما مات دفنوه عند تلك الصخرة وبدأ يغلو في هذا في هذا الرجل، مضى الله أعلم بطريقة الغلو حتى عبد. فإذا هو أصل اللات رجل صالح وآل الأمر إلى عبادته. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن يعني الآن هذه لعن النبي عليه الصلاة والسلام كل أصلاً ما يعني من تسبب في وسائل الشرك، مثل إسراج القبور، في نهي عن إسراج القبور، ومثل البناء عليها حتى لو ما وضع القباب عليها، هذه كلها من وسائل الشرك. ولذلك يعني ما زالت القباب إلى اليوم في العالم الإسلامي موجودة على القبور، وهذه قبة كبيرة وهذه قبة مزخرفة وهذه قبة مذهبة وهذه قبة كذا، وهذا كل هذا يعني القبر الإسلامي يعني كقبر النبي عليه الصلاة والسلام، يدفن ولا يزاد عن شبر ويكون مسنما فقط. طيب، يكتب عليه؟ ما يكتب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة على القبور، وقيل المنهي عنه من الكتابة هو الكتابة اللي فيها تعظيم، لكن قبر فلان يعني مثلا لو كتب يعني مثلا على هذا القبر قبر فلان إن شاء الله يكون لا بأس به، لأن المنهي عن الكتابة هو كتابة التعظيم، لكن الإشارة. ولذلك لو استغني برقم أو غير ذلك من الإشارات هذا أفضل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد أصحابه وظن عثمان بن مضعون فجاء وضع حجرة قال: أتعلم بها قبر صاحبي، يعني وضع علامة لزيارة القبر والدعاء له، هذه لا بأس بها، هذا هو القبر، هذا أفضل قبر يعني وجد. أما ما يوجد اليوم في العالم الإسلامي الآن يعني قبور بعض القادة من المسلمين يعني غرف وقصور ومذهبة ومحنطين والعطورات، هذا كلها من البدع ومن وسائل الشرك، ويحصل الشرك عندها من بعض الناس ولا شك، وإن لم يحصل اليوم سيحصل مستقبلا. فإذا يعني هنا نقول من وسائل الشرك بناء المساجد على القبور ودفن ودفن الأموات في المساجد، والغلو في القبور عموما وقبور الصالحين على وجه الخصوص من الإنارة والبناء عليها وجعل القباب عليها، كل هذه من البدع المحدثة وإن كانت منتشرة. يبقى السؤال الذي دائما يعني يعارض به أهل التصوف، ويقولون: أنتم تقولون ما يجوز دفن في المسجد ولا يجوز بناء القبور على المساجد، وهذا قبر أفضل يعني من أفضل المساجد، ثاني مسجد في الأرض يوجد فيه قبر أفضل جسد على وجه البشرية على وجه الأرض، فما هو الجواب؟ الأمر الثاني: إما أن ينبش القبر أو يهدم المسجد بناء على قاعدتكم، فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول: أول لابد أن نعرف يعني كيف دخل القبر في المسجد. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا توفي في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت شرقية المسجد، وكان بينه وبين المسجد باب. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب، فهي مجاورة للمسجد، وحجر باقي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني دون ذلك في الجنوب، في جنوب في في في جنوب يعني في لا هو في الشرق، شرق لكن شمال يعني. فدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد، ما نقل عن أحد من الصحابة أنه زار القبر. وهذه ترى مسألة نبه عليها ابن تيمية رحمه الله، ما في أحد من الصحابة كان يزور القبر، لأنه يعتبر أنه كان داخل الحجرة. جاء عن ابن عمر وعن أنس فقط، وجاء عن ابن عمر أنه إذا جاء من سفر جاء المسجد ثم يعني زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهل زاره يعني دخل الحجرة أو خارج الحجرة الله أعلم، وكذلك ورد عن أنس. طيب، لما توفي أبو بكر دفن في نفس الحجرة، كانت الحجرة صغيرة، فهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبر أبي بكر ثم قبر جعلته عائشة لنفسها، قالت إذا مت أنا سأدفن في هذا في الحفرة الثالثة. فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه طلب من الناس أن يكلموا عائشة أن يدفن يعني بجانب صاحبيه، فعائشة كانت تطمع في هذا المكان، لكن آثرت به عمر بن الخطاب ودفن في عهد عمر في يعني قبل وفاة عمر، في عهد أبي بكر بعد ما لم يعني بعد وفاة أبي بكر في عهد عمر لم أيضا يعني يذكر أن أحد من الصحابة كان يزور هذا القبر. لما دفن عمر في عهد الخلفاء الراشدين ظل المسجد كذلك، وسع قبل ذلك أبو بكر المسجد، هذه فاتت علينا، يعني كان المسجد صغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسعه أبو بكر ولم يتعرض للجهة الشرقية اللي هو مكان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء عمر ووسع ولم يتعرض لهذا المكان، وهذا دلالة على الفقه، وكان المسجد إلى الآن القبر مجاور للمسجد. فجاء عهد عثمان ووسع، ولم كانت توسعة عثمان أكبر توسعة من يعني من توسعة أبي بكر، أكبر من توسعة أبي بكر ومن توسعة عمر، ظلت حجرة عائشة كما هي. وجاء عهد عمر حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك، فكان والي المدينة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، فكتب له أن المسجد ضاق وكذا، فكتب الوليد بن عبد الملك أن اهدم الحجرات وأدخلها في المسجد، فتحرج عمر بن عبد العزيز من ذلك. الشيخ الألباني له رسالة اسمها تحذير الساجد، ذكر فيه بعض في هذه التفاصيل، وكأن الشيخ يقول ما كان في أحد موجود من الصحابة، يعني هذا ليس من فعل الصحابة ولا إقرار الصحابة، لكن كان هناك من التابعين، يعني عدد من التابعين، فجمع العلماء وبعضهم أشاروا عليه أن يقف، وأنكر عليه سعيد بن المسيب، وهذا ذكره ابن كثير، سعيد بن المسيب أنكر على عمر بن عزيز وقال لا تدخلها، يعني لأنه لو هدم الحجر سيكون يعني الجزء في المسجد يعني مقابل القبر. طيب، لكن عبد الملك الوليد بن عبد الملك هذا كله قبل المئة الثالثة، يعني هل يعني في تاريخ 88 هجري أو 94 هجري، يعني قبل المئة الثالثة، لأن الوليد على ما أظن أنه توفي في عام 96، يعني قبل هذا التاريخ. فعمر بن عبد العزيز هدم بأمر الوليد الحجر وأبقى حجرة عائشة. طيب، الآن الصورة، وطبعا من حرصهم، يعني أنا يعني متصورين المسجد الآن، ها يعني مثلا لو افترضنا أن مثلا هذا أين حجرة عائشة، ها هنا. طيب، هذه حجرة عائشة مثلا، وهذه حجر باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهدمت هذه الحجر وسع المسجد من هنا، يعني أصبح ها من الجنوب ليس في المسجد، ومن ومن الشرق ليس في المسجد. ايوه، اذا المسجد هنا، يعني هذه حجره عائشه وهذه حجره النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذه يعني المسجد هكذا. طيب، الان اللي يصلي في هذه الجهه يكون مستقبل القبر، فهم حرصا يعني منهم التابعين وعمر بن عبد العزيز جعل يعني بنوا جدار على شكل يعني مثلث معكوس بهذه الصوره، يعني جهه يعني حتى الذي يصلي ما يكون بعيد عن القبر. طيب هذا يعني خلف الحجرة، يعني حجرة عائشة، لو افترضنا أن حجرة عائشة هذه حجرة عائشة ثم بني عليها هذا المثلث، حتى اللي يصلي هنا يكون إيش بعيد. وظل الأمر كذلك، وليت الوليد لم يفعل، لكن ظل الأمر. هل إلى الآن المسجد دخل القبر دخل المسجد أو لا؟ إلى الآن ما هو داخل المسجد، لأنه من الجهة الجنوبية، من الجهة الجنوبية جهة القبلة، خارج المسجد. يعني لو جاء شخص من يعني من هذه الجهة الجنوبية يستطيع أن يكون يعني مقابل لحجرة عائشة، ومن هذه الجهة الشرقية كذلك. إذن يعني الإشكال في هذه المنطقة. فظل الأمر كذلك إلى عهد الدولة العثمانية، وتعرفون أنه في أواخر الدولة العثمانية يعني كثر فيهم التصوف والخرافة. فلما جاءوا قدموا القبلة كالبناء العثماني الموجود الآن، قدموا القبلة واتجهوا أيضا جهة الشرق. فاليوم بعض العلماء يقول لا، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مجاور وليس في المسجد. الحقيقة أنه دخل المسجد، يعني هذا أمر ظاهر للعيان. لكن من فعل ذلك؟ يعني الدولة العثمانية لما جاءت يعني أدخلت القبر تماما في المسجد، يعني جعلت، تعرفون في الجهة الشرقية بنوا جدار، يعني متصورين ولا لا؟ الجدار اللي في الشرق أول ما كان موجود، فأصبح القبر تماما في المسجد. طيب الدولة السعودية لما جاءت يعني بعد الدولة العثمانية كانت منعت الصلاة فترة في هذا يعني الجهة الشرقية ما بين القبر وما بين القبر والجدار الذي الجدار العثماني، منعوا الصلاة. وإلى الآن حقيقة ما أدري أنا والله، كنت يعني بسأل، الظاهر في الفروض يمنعون ولا لا؟ يمنعون في الفروض، أيوة أنا كان أعرف أنهم يمنعون في الفروض. يعني فيصبح لو يعني لو على هذه الصورة، لو افترضنا أنه هذا ما يصلون في الجهة الشرقية ما بين لها، ممكن نقول إيش مجاور، لكن والحالة هذه يصلي الناس عن اليمين القبر وعن يسار القبر وأمام القبر خلف القبر، فالقبر تماما في المسجد. فإذا لو احتجوا علينا نقول لهم الآن عندنا نصوص في الشريعة تنهى عن بناء المساجد على القبور، وتنهى عن دفن الأموات في المساجد. هل النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد؟ يقينا ما دفن في المسجد، دفن في بيت عائشة. هل المسجد بني على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا. بعد سنوات من يعني صنيع أهل الخرافة، يعني أحيانا أهل الملك هؤلاء لا يعتبر بصنيعهم، يعني أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. هل نقول يعني أنه هذا أقره القرآن؟ لفظ الذين غلبوا على أمرهم دليل ذم. يعني الآن مثلا الملوك، يعني حتى القبة هذه ما لم تكن معروفة إلا في عام بعد عام 600، رجل يعني ملك اسمه قلاوون الصالحي عام 678 بنى هذه القبة. ولذلك نقول يعني لمن يعارض في وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا لم يكن من فعله ولا من فعل صحابته، ولا يعني يقره العلماء إلا من باب المصلحة والمفسدة. يعني الآن ما يأتي شخص الآن يقول لا، لابد أن إما ننبش القبر، هذا جهل، لأن العلماء على مر العصور نظروا إلى مسألة المصالح والمفاسد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك المنافقين ويقول حتى لا يتكلم الناس بأن محمد يقتل أصحابه من باب درء الفتنة، فنقول كذلك هذه من الأمور التي تراعى فيها المصالح والمفاسد ويرجع فيها لولاة الأمر. ولذلك لو جاء ولي أمر وزال القبة نقول الحمد لله، هذا فعل صالح. ما نقول لا هذه القبة ما لا، نقول القبة منكرة، وجود القبة منكرة. ولو جعل القبر يعني ألغيت الصلاة وزيل هذا الجدار من الشرق ومن الجنوب بحيث يكون القبر يعني متطرفا في المسجد، ونقول هذا أفضل كذلك. لكن ما نقول نمتنع عن الصلاة في قبر فيه، لأن المسجد فيه قبر، نقول هذا ما فعله أحد من العلماء يعرف، ولذلك نهتدي بهدي العلماء، يعني سواء علمائنا المتأخرين أو ما سلف من علماء الإسلام على مر العصور كانوا يأتون إلى المسجد ويصلون ويأتون القبر ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعني ما تورعوا عن ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما حكم الصلاة في القبور التي فيها المساجد التي فيها قبور، أو يعني الآن واحد يأتي مثلا مسجد في قبر الحسين، قبر البدوي، قبر فلان، ما الحكم؟ نقول الصلاة على الصحيح باطلة، ما تصح. يعني بعض العلم يقول جائزة، عفوا، تصح مع التحريم. الصحيح أنها باطلة، وأن الإنسان لو صلى يعيد الصلاة، ما تصح أي صلاة في أي مسجد فيه قبر فالصلاة فيه لا تصح. هذا اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتفتي فيه عندنا اللجنة الدائمة، سواء كان القبر في مقدم المسجد أو مؤخرة المسجد أو اليمين أو الشمال، سواء المسجد بني على قبر أو القبر دفن في المسجد، كل الأحوال بما أن الصورة مسجد فيه قبر لا يصلى فيه، ومن صلى فيه فإن الصلاة الشيخ سليمان يقول أصلا صلاة من عقدت وعليه إعادة الصلاة. طيب، ها القاعدة أنه إذا كان في سياج المسجد فهو في حكم المسجد، يعني في داخل جدار المسجد، يعني زي هذه الغرفة الآن يجوز تعتكف فيها. طيب، إذا كان هذا المكان يجوز الاعتكاف فيه فمعنى ذلك أنه من المسجد يحتحرم الصلاة فيه. أما إذا كان مثلا بعيد، يعني تكون غرفة مستقلة ببناء، فنقول هذا ينهى عنه، لكن بالنسبة للمسجد يصلى فيه. طيب، إذا كان خارج المسجد حتى لو كان في جهة القبلة لكنه في مبنى مستقل، نقول تصح الصلاة في المسجد لكن ينهى عنه، لأنه ما ينبغي أنه يفرد قبر لوحده. يعني حتى يعني بعض العلماء يقول المقبرة ما ينبغي تكون في قبلة المسجد، مقبرة ما فيها أي غلو، مثل يعني أحيانا بعض المخططات يعني يكون فيها غفلة عن هذا الأمر، يعني هذه المقبرة ويبني المسجد خلفها في جهة القبلة، تكون المقبرة في جهة القبلة، نقول هذا ما ينبغي. لكن إذا كان بينه وبينها الشارع إن شاء الله ما في شيء، ما لا بأس به. لكن أن يفرد يعني قبر في يعني في أي مكان، هذا من أسباب الغلو. تفضل. ذكرنا قاعدة، إذا كان هذا المكان يصح الاعتكاف فيه، إذا كان هذا المكان يصح الاعتكاف فيه فنقول الصلاة لا تصح في هذا المسجد لأنه له حكم المسجد. فالسياج مثلا الآن هذه مسألة في مثل يعني فيها خلاف بين العلم، بعضهم يقول كل ما كان داخل يعني زي ما تقول سور المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج السور فلا يعتبر جدار المسجد. طيب، وهذا والله أعلم أقرب، بخلاف السياج يعني مثلا السياج الحديدي هذا لا. معلش، في شيء؟ لا لا، دخل في المسجد مو دخل في السياج. المسجد النبوي عنده سور كبير. ايوه، هو داخل السور الصغير، احنا نتكلم هو داخل المسجد، داخل المبنى العثماني. يعني الان واضح انه حقيقه انه القبر داخل المسجد، يعني المفروض ما نجادل في هذا، لانه بعضهم عند المناقشه يقول لا القبر مجاور للمسجد، لا القبر داخل المسجد، في هذه الصوره داخل المسجد. بالنسبه لتوسعه المسجد نعم، التوسعة تابعة، يعني الآن لو وسع ما وسع المسجد فيكون له حكم التضعيف، يعني من صلى فيه فله 1000 صلاة. ولذلك أيضا شوف الدولة السعودية لما جاءت وسعت ما وسعت من الجهة الشرقية لجهة القبر، وهذا أمر محمود لها، يعني ما جعلت هذا سبحان الله من استطاع من أراد أن يطوف ما يستطيع. ما يستطيع، لا يعني حقيقة يعني ما لا يألون جهدا في دفع ذلك. والآن تلاحظون في الجهة الشمالية بنوا جدار، أول ما كان موجود يمكن له سنوات قليلة ولا لا تذكر، يعني اللي يصلي خلف القبر أول كان مباشر يستقبل القبر، الآن وضعوا جدار خلف ما يسمى بدكة الأغوات، هذه غير يعني في جدار جديد، هذا له سنوات قليلة، وهذا من حرص الدولة حقيقة على الابتعاد عن. الشرقية جهة البقيع. أيوة. يسار الإمام. أيوة. هذه الآن في بعد يعني أول شيء لو تلاحظون موطن الإمام هذا ليس موطن يعني مكان وقوف النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة. أول كان يعني يعني محاذي لبيت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك لما أضافوا هذه المساحة من الأمام اللي من جهة الجنوبية ومن جهة الشرق هنا الإشكالية حصلت. طيب. هو صحيح يعني في الحمد لله يعني حفظ بهذا الآن في داخل الغرفة أيضا في سياج آخر يعني غير الجدار الذي بناه الصحابة أيضا التابعين. لا ما يخرج القبر ما كيف الأولى أن يخرج. أنا أقول الأولى أن هذه الجدار العثماني التركي هذا اللي في الجهة الشرقية هذا مثلا تعطل الصلاة فيه تماما وإن استطاع الجهة اللي يعني الآن كان يدخلون يخرجون من هذا الباب يعني يصبح القبر في الزاوية يعني جنوب شرق يعني في الزاوية يصبح أفضل. أنا استغفر الحمد لله. طيب كان عندنا حقيقة المسألة الأولى في هنا فصل في حكم تتبع الآثار لأن مثلا بعضهم يقول لك لازم نحيي الآثار. كيف نحيي الآثار؟ يبغون يجعلون العبادات سياحة ومصدر للدخل فيقول مثلا إيش مكان المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يحيى ودار الأرقم بن أبي الأرقم تحيى وغار حراء وبعضهم يطالب بأن يكون مثلا إيش زي المحطات والاستراحات على الطريق هذه مكان بيعة الرضوان وهذا مكان بيعة كذا وهذا مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام سياحة. ويقوم في دول الغرب أحيانا السياحة الدينية دخل كذا كذا يعني هذا أمر باطل. نقلت فتوى 10 صفحات للشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه حقيقة مهمة جدا في يعني أرجو الاطلاع عليها يعني من يقول الآثار هذه وزيارة كذا وزيارة كذا موجودة 10 صفحات هذا أمر. الأمر الأول بس على أساس أنه الوقت نجيب الأوراق كان ودنا نقرأ آثار بناء المساجد على القبور وهذه أيضا نقرأها في صفحة كم يا عبد الرحمن؟ أيوة في صفحة 51 و52 و53 ما هي الآثار المترتبة على بناء المساجد على القبور حتى تتضح الله المستعان. الحين أتكلم في سؤال عشان تفضل أنت كان عندك سؤال بناء القبة. عليه الصلاة والسلام هدمت. ذكرنا أن هذه القبة ليست من عمل الصالحين ولا العلماء وإنما من فعل الخرافيين. هذا الملك عام 678 قالون الصالحي هو الذي بناها. طيب وطبعا العلماء ليس لهم سلطة إلا سلطة النصيحة فقط والحكام لهم عاد آراءهم في بقاء هذا الأمر لكنه عمل غير صالح. ولذلك ما نحتاج ولذلك مثل ما ذكرت قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نقول هذا أمر غير محمود. طيب بالنسبة